بعض الروايات على بعض، لكن كما قال الحافظ ابن حجر يمكن أن يوفق بين النصوص بأنه يحج هذا البيت بعد خروج يأجوج ومأجوج، ولكنه يأتي بعد ذلك يوم ويأتي بعد ذلك وقت لا يحج، وهو الوقت الذي يفرض فيه قيام الساعة، وهو الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، يعني حتى لا يبقى في الأرض من يذكر الله. يأتي وقت كما جاء في بعض الحديث يخرج ريح بينة تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة، ولا يبقى بعد ذلك إلا حثالة لا خير فيهم، عليهم تقوم الساعة، وهم شرار الناس، لأن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. فيمكن كما قال الحافظ أن يوفق بين الروايتين، وأنه لا تعارض بينهما، وأن الرواية التي فيها أنه لا يحج تكون بعد ذلك في الوقت الذي لا يبقى فيه من يقول الله الله، لأنه في ذلك الوقت لا يحج إليه، لأن ما دام ما في أحد يقول الله الله فإذا لا حج. لكن قبل ذلك بعد خروج يأجوج ومأجوج فإنه يحج البيت، ومعلوم أن يأجوج ومأجوج يخرجون في زمن عيسى عليه الصلاة والسلام، وأن عيسى عليه الصلاة والسلام ينزل لشرق دمشق على منارة بيضاء تكون في شرق دمشق، ولا يلزم أن تكون موجودة في هذا الزمان، فإنما الشيء المحقق أنه لا بد وأن يوجد في آخر الزمان منارة بيضاء في شرق دمشق ينزل عليها عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث، ثم يأتي إلى المسجد الأقصى ويصلي فيه ويصلي وراء إمام الناس فيه، ثم يخرج ويقتل الدجال بباب لد بعد خروجه من المسجد، ثم بعد ذلك تخرج يأجوج ومأجوج، ثم يذهب هو ومن معه إلى الطور، ثم يحصل ما يحصل من إهلاك الله عز وجل إياهم، ثم إنزال المطر الذي ينظف الأرض منهم، ثم ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في الحديث أن عيسى يحج، وأن عيسى ليحلن بعمرة أو بحج أو لا يجمعن بينهما كما في صحيح مسلم. وهذا والله أعلم بعد خروج يأجوج ويأجوج وبعد فناه، وهذا يتفق مع قوله عليه الصلاة والسلام هنا في الحديث لا يحجن البيت بعد خروج يأجوج ويأجوج، لأن عيسى عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث ليحلن ابن مريم بحج أو عمرة أو ليجمعن أو ليقرنن بينهما أو ليقرنن بينهما. هذا يدل على بقاء هذه القرب هذه الأنساك إلى ما بعد خروج يأجوج ويأجوج، وبعد ذلك وإذا قرب قيام الساعة وهلك من في الأرض من المؤمنين لا يبقى بعد ذلك إلا ذلك لا خير فيهم، وهم الذين تقوم عليهم الساعة، وعند ذلك لا يحجبون، وعند ذلك لا يحجبون. ويمكن أن يكون الرواية الثانية وهي حتى لا يحج البيت محمولة على ذلك الوقت المتأخر الذي لا يبقى فيه مؤمن ومؤمنة، وقول لا يحج إلا حتى من أهل البيت قال خروج ومجود ومجود ومجود، هذا ثابت ويحصل حجه، ويكون ذلك الذي جاء في النبي متأخرا عنه، ولا تعارض بين الحديثين كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله. أين قال باب كسوة الكعبة. وقال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سفيان قال حدثنا واصل الأحدث عن أبي وائل قال جئت إلى شيبة قال وحدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن واصل عن أبي وائل قال جلست مع شيبة على الكرسي في الكعبة فقال لقد جلس هذا المجلس عمر رضي الله عنه

يتعلق بهذه الكعبة أروي تحتها حديث عائشة قد أورد في البخاري في مكان آخر وهو عائشة يغزو جيش الكعبة فيصف به أشار إليه هنا وقد ذكره في مكان آخر موصولا فيه دلالة على أن الكعبة يتجه إليها تغزى وأن بعض من يغزوها لا يمكن فيخسر به كما حصل في هذا الجيش الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه يغزو الجيش من الكعبة فإذا كان في الأرض خسر به فهؤلاء لا يمكنون من غزوها ولكن في آخر الزمان يسوى قتل من حبشة ومكان فإنه يخلعها حجرا حجرا كما جاء في ذلك الحديث ويحصل هدمها على يديه وقد جاء فيه أنها لا تعمر بعده بعد أن خلعها حبشة فإنها لا تعمر بعد ذلك وإذا حجت فإنما يحج أو يطاف بالمكان دون البنيان يطاف بالمكان والبقعة دون البنيان فهذا الحديث يقول ابن عباس حديث أبي هريرة رضي الله عنه على أن الكعبة جهدا حديث ابن عباس فيه اختصار يعني بيدي أسود يا أفحج يقلعها حجرا حجرا هذا وصف في هذا الذي تولى هذا الكعبة فجاء أنه أفحج وأنه أسود وجاء في رواية أخرى في أبي هريرة أنه ابن سويقتين يعني السويقة تصوير ساق يساق دقيقة يعني تصوير الساق وساقه دقيقة وأنه يقلع عليها ويقلعها حجرا حجرا وأنه يمكن من هدمها وهذا مما يكون في أمره وقبل ذلك غزا ولكنه لا يمكن من غزاها فيخسر به والذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد أن يغزو وذلك الجيش الذي يغزو لا بد أن يغزو به وهذا الرجل هذا يأتي من الحبشة يتمكن من هدمها ويقطعها حجرا حجرا وذلك في نهاية الزمان وهذه الأمور المغيبة التي أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي أن تقع ولكنها لا بد وأن تقع صدقا لما أخبر به الذي لا تقع عنه هو صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ونسلم ونجيب على كل بيت الله وبركاته أين يأجوج ومأجوج الآن وراء السد وراء السد الذي جاء في القرآن على وجه الأرض أين هو لا ندري على وجه الأرض نعم على وجه الأرض على وجه الأرض ولا يقال بأن الدنيا اكتشفت وأنه لم يبقى مكان إلا وقد اطلع عليه الناس فإن الله عز وجل كما جعل جهات من الأرض مضى أوقات طويلة وهي غير مكتشفة لما اكتشفت فيها الناس الله عز وجل يخفي هذا المكان حتى يأتي الوقت الذي به ينكشف طريق سابلة بين الشام ومصر لا اهتدى إليهم أحد وما اهتدى إلى أحد كذلك أن يكون شأن هؤلاء الذين يخرجون في آخر الزمان أخذوا سير الكعبة لا يمكن للتبرك بها ليش؟ أقول أخذوا سير الكعبة إذا أقضى إلى التبرك بها وجعل على هذا الجائز لا ينبغي هذا لا ينبغي وإنما تؤخذ لنكتسى والانتفاع بها أما كونها تعلق أو كونها يتمسح بها هذا ليس من السنة الشيخ المقصود بالحبشة ما هو؟ ها؟ ايش؟ الرجل الذي يحدث في الحلقه. اي. ما المقصود بالحلقه؟ هل حصل على المكان؟ اي نعم، في خمسه مرات. في خمسه مرات. الابرهه الذي كان رجاها في الاول ما موكلوها من الحبشه. وهذا قد ياخذوها في اخر الزمن من الحبشه. من اليمن وهذا؟ نعم. ابرهه من اليمن؟ من اليمن؟ نعم. هو جاء على طلب لكنه حلش. أصله. هذا سويقة يعني قائدهم وصل لحاله بس خربها. نحن وحده. أيوة قائدهم. نعم. جواز المدن والزواج يصح إذا عقد يعني شخص غير مأذون من جهة الدولة يصح، لكن هو جعل مأذون من جهة الدولة يعني حتى يعني يكون يسجل بين الناس وحتى يعني يكون عنده معرفة، لأن مسائل الزواج تحتاج إلى من له خبرة، يعني ما ينفع فيها أي إنسان يعقد، يمكن يزوج وحدها عن زوج، الذي ما يعرف يمكن يزوج وحدة مزوجة في عصمة رجل، لكن كون يخصص ناس يعني عندهم معرفة هذا شيء مطلوب، لكن لو أن الإنسان عالم من العلماء أو طالب علم يعني ليس مأذون من جهة الدولة ولكن عقد بين عقد زواج صح. هذا لا بد من سياسة شهود محرم وإنما الدولة من أجل يعني إثباته وكونه يعني يكون الشخص يعني يكون عنده معرفة بالأمور الطلاق والزواج وأن ما يروح يزوج امرأة مزوجة جاهل. هذا مقصود هو الرجل يتعذر يقول هو من بلد ثاني ويريد يتجوز جواز مدني ويدخل عليها يعني هو يعني يوصل من غير قبل الدولة هو جواز شرعي بينما يبعث لبلده ويجيب وراء رسمية بالنسبة له ويعمل عقد عن طريق الدولة. أنا قلت لك يا أخي ليس من شرط الجواز أن يكون العاقد مأذون من جهة الدولة، بل لو أن إنسان طالب علم عنده معرفة بأحكام الزواج، تولى العقد بين اثنين وهم هم مأذون من الدولة. ضمان حق البنت، لأنه هو من غير دولة. إذا تولاه فإن له خبرة من العقد. أسألك الشيخ، أنا في هذه الوقت، أنا في صلاة الصلاة.